إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم وفضلكم به، فلقد كرم الله تعالى بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإن مما فضل الله تعالى به بني آدم العقل، وزينه بالفهم، ووجهه للتدبر والتفكر، وجعله مناطا للتكليف. فكان العقل أعظم نعمة ينعم الله تعالى بها على الإنسان، به يميز بين الخير والشر وبين النافع والضار، به يفهم الخطاب ويرد الجواب، ويسعى في مصالح دينه ودنياه. فإذا زال العقل لم يكن بينه وبين البهائم فرق، بل هو أضل سبيلا. قال الله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. أيها المسلمون، إن دينكم دين الإسلام منذ بزغت شمسه وتألق نجمه، وأعداؤه يحاولون القضاء عليه بكل ما يستطيعون من قوة، فحاولوا أن يحولوا بيننا وبين التمسك بديننا، تارة بالغزو العسكري واحتلال الديار والاستعمار، وتارة بالغزو الفكري وإفساد العقائد والأخلاق، فنشروا الآراء الهدامة والأفكار المنحرفة والأخلاق السافلة، ليقطعوا صلتهم بالله وليصدوهم عن ذكر الله. يزينون في قلوبهم الشهوات، ويدخلون في عقولهم الشبهات، ويثقلون في نفوسهم العبادات. عباد الله، لقد حرص أعداء هذه الأمة على إفسادها وهدم كيانها وشل حركتها والقضاء عليها وضربها في أعز ما تملك من حيث لا تشعر، وذلك بإفساد شبابها. وكان من أخطر وسائلهم قيامهم بشن حرب المسكرات والمخدرات، وتصديرها إلى بلاد المسلمين، وتدمير شبابهم، وقتل رجولتهم، واغتيال طموحاتهم، حتى تتم السيطرة عليهم دون هوادة. إن من السفه في العقل والضلال في الدين أن يقوم الإنسان بتدمير العقل، وذلك بتناول المسكرات والمخدرات التي تذهب عقله وإدراكه وتجعله كالبهيمة، بل أضل سبيلا. إن المسكرات والمخدرات من أعظم الآفات وأهم أسباب حصول الجرائم في المجتمعات، فهي من الجرائم العظيمة والكبائر المهلكة والذنوب المفسدة للفرد والمجتمع، فما وقع أحد في شباكها إلا دمرت، ولا تعاطاها أحد إلا أفسدت. فهي أم الخبائث ومفتاح كل شر وبلاء، فرقت بين الزوج وزوجه والوالد وولده والمحب وحبيبه، شتتت الأسر وهتكت الأعراض وسببت السرقات وجرأت على القتل وعودت بأصحابها إلى الانتحار وأنتجت كل بلية وعار. فالمتعاطي لهذه المسكرات والمخدرات لا يعرف لله تعالى حقا ولا لمجتمعه وزنا ولا للقيم والفضائل طريقا. أيها المسلمون، لقد جاءت النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر وكل مسكر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن على الله عهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. والمخدرات أعظم من الخمر ضررا وأشد منها أثرا وأسوأ منها عاقبة. أيها المسلمون، إن من أعظم أسباب الوقوع في هذا الوباء ضعف الوازع الديني والبعد عن الله تعالى، مما يضعف الخوف من الله ويهون ارتكاب المعاصي. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ومن أسباب تعاطي المخدرات والمسكرات رفقاء السوء الذين يسعون إلى إيقاع الإنسان في شركها فيقع في شرك هذه المخدرات والمسكرات بسبب رفقاء السوء. قال الله تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فإن الشاب إذا صحب رفقة سيئة تتعاطى المخدرات أغروه بها وأوهموه كذبا وبهتانا أنها تجلب السعادة وتقوي الذاكرة ونحو ذلك من الأساليب المغرية، مما يجعله يجرب أو يجامل حتى يقع في هذا الداء ويدمن هذا الوباء. ومن أسباب الوقوع في المخدرات والمسكرات سوء التربية، بحيث لا يربى على الأخلاق الإسلامية بسبب إهمال الوالدين والأهل، وحينئذ لا يشعر الابن بالمسؤولية تجاه أفعاله، بل يتصرف كما يريد من غير نظر إلى العواقب والنتائج. ومن أسبابها محاولة الهروب من الواقع والمشكلات والهموم، فيريد أن يخرج من المشاكل والهموم بالتعاطي لأنه غير قادر على مواجهة هذه المشاكل والهموم. اللهم احفظ بلادنا وشبابنا من كيد الكائدين والمفسدين، وعافنا في أنفسنا وأهلينا من كل شر وبلاء وفتنة. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه، واعلموا أن من أهم طرق الوقاية والعلاج من داء المخدرات التمسك بالدين الإسلامي والاعتصام به، وذلك بتثبيت العقيدة وتقوية الإيمان في القلوب وتحصين الشباب بالتربية الإسلامية القوية ومصاحبة الأخيار وإشغال وقت فراغهم بما يفيدهم في دينهم ودنياهم، والتعاون بين أفراد المجتمع وهيئاته في القضاء على هذه الآفة. وإننا لنحمد الله تعالى أن وفق ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، أن وفقهم بكل ما أوتوا من جهد ومال لمحاربة هذا الداء ومكافحة هذا الوباء وملاحقة المهربين والمروجين وتطبيق العقوبات عليهم. ومن تلك الجهود إقامة المصحات النفسية والمستشفيات الخاصة لعلاج المدمنين وتوجيههم وتأهيلهم وتبصيرهم بأخطار الإدمان وعواقبه ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع. وإن الواجب على أفراد المجتمع أن يكونوا متعاونين مع الأجهزة الحكومية والدوائر المختصة في مواجهة هذا الخطر الذي يهدد المجتمع، وذلك بالإبلاغ عن المروجين والمهربين، فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى، فمكافحتها مصلحة للجميع. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء، وادفع عنا الغلا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم سدِّد رميهم، اللهم ارحم موتاهم، واشفِ مرضاهم وكل أراملهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعقيدتنا وقيادتنا وأمننا ورخاءنا بسوء فاجعل كيده في نحره، وفرِّق جمعه، وشتِّت شمله، واهزُم جنده، واجعل تدميره في تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم اكفنا شرهم بما تشاء يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بلا الأعداء ولا الحاسدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.